يا سوريا لا تنحني، يا من لا أذل ولا أهان، خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان. يا سوريا لا تنحني، يا من لا أذل ولا أهان، خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان. درعا فديتك يا مدينة نشهدي، قولي لهم أنا لست بالمتمرد، متظاهر ومسالم ما في يدي إلا شعارات تندد بالهوان. أنا لا أذل ولا أهان، حمص الأبية ذاك حضني، فاحتمي بلا تخافي من رصاصة مجرمي. أنا لست هابأ من أحمله دمي، يكفي بأنك كنت شاهدة عيان. أنا لا أذل ولا أهان، يا سوريا لا تنحني، أنا لا أذل ولا أهان، خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان. دوت هتافات الكرامة في حلا، حتما سيرجع حق شعب المستلاب. ميلاد حلم كل يوم يقترب، في صفحة يطوي مآسيها الزمان. أنا لا أذل ولا أهان، يا موطني أنت البريء من الفتن، هي ثورة من وحي وجدان الوطن، هي ملكنا وسيذكر التاريخ من ضحى ومن وفى ومن للعهد خان. أنا لا أذل ولا أنا لا أذل ولا